نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من برنامج المناسك التاسع، من برنامج المناسك الرابعة عشر في سنته الرابعة عشرة، والكتاب المقروء فيه هو كتاب مناسك الحج لعلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد السلام ابن عبد العزيز، هو الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد السلام ابن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي، يكنى أبا محمد، ويلقب بعز الدين، وسلطان العلماء، واشتهر اختصار لقبه الأول بقولهم العز. وتقدم أن الألقاب المضافة إلى الدين من جنس المكروه لما فيها من التزكية، وكونها من محدثات الأعاجم فلا تعرفها العرب. ولقبه الثاني سلطان العلماء يطلقه الناس اليوم لأمرين، أحدهما مأمور به وهو إظهار العالم العزة بامتثال أمر الله والصبر على هداية الخلق، والآخر منهي عنه وهو الثورة على الحكام ومنازعتهم الأمر. والأول هو المعروف في كلام المتقدمين، والثاني هو الجاري في أكثر ألسنة المتأخرين. فيحمد للعالم لزومه عزة العلم، فهو مما أمر به شرعاً للناس كافة، وأولاهم العلماء، ويذم جعل ذلك سلما لمفارقة جماعة المسلمين ومنازعة ولاة أمرهم. والمقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله سنة 78 و500، وقيل في السنة التي قبلها، والصحيح عنه هو الأول. والمقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن جماعة من أهل العلم، منهم عبد اللطيف البغدادي وبركات بن أحمد الخشوعي وحنبل بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن عساكر، وهو ابن أخي المؤرخ المشهور صاحب تاريخ دمشق. والمقصد الرابع جمهرة أصحابه، استفاد منه رحمه الله طوائف من الطلبة، منهم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة المقدسي، وعلي بن محمد ابن دقيق العيد، وعبد المؤمن بن خلف الدمياطي، وأبو الحسن الباجي، والمقصد الخامس ثبت مصنفاته، خلف رحمه الله مصنفات ينتفع بكثير منها، خلف رحمه الله مصنفات ينتفع بكثير منها ككتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ككتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وبداية السول، وبداية السول وترغيب أهل الإسلام، ومقاصد الصلاة، ومقاصد الصوم، ومناسك الحج. وقولنا ينتفع بكثير منها احتراز من مصنفات له شانها بما شابها من مخالفة الشريعة والسنة، ككتابه المشهور في التصوف شجرة الأحوال، أو تآليفه في الاعتقاد، فإنه كان أشعريا جلدا. والمقصد السادس تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في العاشر من جمادى الأولى سنة 60 و600، وله من العمر 82 سنة. المقدمة الثانية تحقيق عنوانه، حمل هذا الكتاب اسم مناسك الحج، وهو الاسم المثبت على طرة نسخته الخطية، وهو الاسم المثبت على طرة نسخته الخطية، ولم يذكره أحد من المترجمين له لا بهذا الاسم ولا بغيره. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه، هذا الكتاب أحد تصانيف أبي محمد بن عبد السلام، فإنه نسب إليه في نسخته الخطية ولم تقع نسبته إلى غيره في غيرها. المقصد والمقصد الثالث بيان موضوعه. جعل المصنف رحمه الله هذا الكتاب مفردا في مناسك الحج، وذكر في أثنائه طرفا يسيرا من أحكام العمرة على وجه الإجمال، وألحق به تبعا آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصد الرابع ذكر رتبته. يعد هذا الكتاب مختصرا وجيزا في مناسك الحج، زانه وضوح عبارته وسلاسة مقالته. المقصد الخامس توضيح منهجه. سرد المصنف رحمه الله مناسك الحج في سياق واحد غير مفصول بتراجم أبواب ولا فصول، اتباعا للمنقول في صفة الحجة النبوية الواردة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره، وجرده من الأدلة غالبا، فإنه ذكر نزرا يسيرا منها، ولم يعزو ما ذكره منه إلى مخارجه عند المحدثين في الكتب المشهورة. والمقصد السادس العناية به. لم تتعد العناية بهذا الكتاب طباعته، فطبع مرات في ثلاث نشرات، هي طبعة دار الفكر، وطبعة دار القبلة، وطبعة مكتبة أولاد الشيخ، وأوسطهن أحسنهن. ومع كون هذه النسخ اعتمدت نسخة خطية واحدة، إلا أن بينها فروقا بالنظر إلى حسن قراءة المخطوط وترتيب نصه. والمقدمة الثالثة في ذكر السبب الموجب لإقرائه، وهو ترسيخ العلم برعاية فقه المناسبات، وهي الأحكام الشرعية المتعلقة بزمان أو مكان أو حال، كأحكام الصوم أو أحكام البلد الحرام أو أحكام صلاة الاستسقاء، فإن ملاحظة هذا والقيام به يثبت العلم في القلب، وينتفع بهذا طائفتان. الطائفة الأولى طائفة خلية من العلم بتلك الأحكام، فتنتفع بمعرفة ما يجب عليها من العلم، فإن الواجب من العلم هو ما وجب العمل به، فكل شيء وجب عليك العمل به وجب أن تقدم عليه علمه، وهو قول أبي بكر الآجري في كتاب طلب العلم، وابن القيم في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق، ومحمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق. فالساعون إلى أداء مناسك الحج مفتقرون افتقارا شديدا إلى تعلم هذه الأحكام، فهي واجبة عليهم، وإذا وقعوا في خلاف حكم الشرع فهم آثمون لتفريطهم فيما يجب عليهم من العلم. والطائفة الثانية طائفة أصابت حظا من العلم بأحكام الحج، فتنتفع بتجديد التذكير بتلك الأحكام، لأن مناسك الحج من أغمض العلوم، ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، والغامض لا يصير واضحا إلا مع دوام تذكره، ولا سيما فيما يناسبه من زمان أو مكان أو حال، فإذا أعيدت عليها تلك الأحكام مرة بعد مرة قويت في نفوسهم وصارت علما كالعيان. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال العلامة عبد العزيز بن عبد السلام السلمي رحمه الله تعالى في مصنفه مناسك الحج، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ينبغي لمن أراد سفرا أو أمرا مهما أن يستخير الله عز وجل، وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وأي سورة شاء، فإذا سلم قال: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فإذا قضي له السفر أو ما استخار فيه فليتوكل على الله عز وجل. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالصلاة والسلام على محمد وعلى آله، وهذان من الآداب المجمع على الأمر بها في ابتداء التصانيف، فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئه بأمور منها البسملة والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. واكتفى المصنف بالبسملة دون الحمدلة لإغنائها في الإتيان بذكر الله، فإن المبسمل ذاكر الله وهو أصل المأمور به في افتتاح الكتب، وعامة المتقدمين يذكرون البسملة بلا حمدلة، ولم يذكر الصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم مع الآل، لأن الوارد في الأحاديث هو الاقتصار على الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وألحق بهما الصحابة مناقضة للطاعنين فيهم من الرافضة وغيرهم. وقوله سيدنا محمد على الوجه الجائز في ذلك من إطلاق هذا اللقب عليه صلى الله عليه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم. فمما يلقب به النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره قول سيدنا دون إطلاق السيد في الوجه الأكمل، فإن السيد هو الله، فإذا تخوف ما يفضي إلى الغلو منع منه، وإلا فهو كغيره مما يطلق على الخالق والمخلوق. ثم ذكر المصنف جملة من القول فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في قوله ينبغي لمن أراد سفرا أو أمرا مهما أن يستخير الله عز وجل، أن يطلب الخيرة منه، أن يطلب الخيرة منه بأن يختار له الله، فهو يتجرد من الاختيار لنفسه لعجزه، ويفوض أمره إلى الله لكماله. ومما يستخار الله فيه الأسفار والأمور المهمة كما ذكره المصنف. وفي حديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كما يعلمهم السورة في الصلاة. واختلف أهل العلم في الأمور التي تجري فيها الاستخارة، ومن المقطوع به في هذا المحل أمران. أحدهما أنها لا تجري فيما يتكرر عادة، أنها لا تجري فيما يتكرر عادة كغدو العبد بكرة في طلب رزقه، أو عند أكله وشربه، والآخر ما بين حكمه شرعا من مأمور به أو منهي عنه، من مأمور به أو منهي عنه، كفرض أو نفل أو محرم أو مكروه، إلا باعتبار أمر خارج عن أصل الحكم، إلا باعتبار أمر خارج عن أصل الحكم، كاستخارته في توقيت واجب موسع، كاستخارته في توقيت واجب موسع، هل يأتي به اليوم أم غدا، وكذا الاستخارة بين مأمورين أو منهيين، يتعذر فعل أحدهما إلا بترك الآخر، أو يتعذر ترك الآخر بفعل آخر سواه، فالأظهر أن الاستخارة تكون فيما لم يتبين للمرء أمره، تكون فيما لم يتبين للمرء أمره، سواء في أصله أو أمر خارج عنه متعلق به، أو أمر خارج عنه متعلق به. والمسألة الثانية في قوله وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين إلى آخر الدعاء الذي ذكره، وهي تفسير لما ذكره في المسألة الأولى من قوله أن يستخير الله عز وجل، فالاستخارة كما عرفت هي طلب الخيرة من الله، وأعلى ما تكون به ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند البخاري وغيره في قوله إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث، ويسمى هذا صلاة الاستخارة تغليبا للمتقدم في صفتها، فإن الاستخارة الشرعية صلاة ودعاء بأن يركع ركعتين ثم يأتي بالدعاء المأثور، وشرط الركعتين أن تكون من غير الفريضة، ففي حديث جابر المتقدم فليركع ركعتين من غير الفريضة، ويأتي بالدعاء المذكور بعد سلامه، ومن هنا قال المصنف فإذا سلم قال اللهم إني أستخيرك بعلمك، وهو أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، ولا يسمى العبد راكعا ركعتين حتى يفرغ منهما بالسلام، فمبتدأ الصلاة تكبيرة الإحرام ومنتهاها التسليم. وإذا جاء بهذا الدعاء قبل السلام لم يكن قدم شرطه من صلاة الركعتين، فإذا صلى الركعتين ثم سلم دعا فقال: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى تمام الذكر المعروف. وهذه الصفة هي أعلى الاستخارة كما تقدم، فإن أصل الاستخارة طلب الخيرة من الله، وهي تقع بهذا وبغيره. فإذا قال العبد: اللهم خذ لي واختر لي، صار مستخيرا، إذ هو يدعو ربه أن يرزقه الخيرة في أمره. فالاستخارة نوعان، أحدهما استخارة مركبة من صلاة ودعاء، وهي المذكورة في حديث جابر، والآخر استخارة هي دعاء فقط، وروي في هذا أحاديث لا تصح، لكن ثبت عن جماعة من السلف الاستخارة بالدعاء فقط، وأطبق عليه الفقهاء في كل مذهب، من أن العبد إذا دعا ربه بالخيرة صار مستخيرا، وله أن يستخير دعاء بالوارد في حديث جابر أو في غيره. فلو دعا بقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، إلى تمام الذكر المعروف من غير صلاة، جاز ذلك. وإن استخار بدعاء آخر كقوله: اللهم خر لي واختر لي، جاز أيضا. وتشتد الحاجة إلى الاستخارة بالدعاء فيما ضاق فيه الوقت عن الصلاة أو تعذر، فإذا صار الوقت ضيقا عن صلاة ركعتين ثم دعاء الله بالخيرة، أو كان العبد غير قادر على الصلاة دعا ربه بالخيرة بهذا الدعاء أو غيره. والمسألة الثالثة في قوله: فإن قضي له السفر أو ما استخار فيه فيتوكل على الله عز وجل، أي إذا قدر له الشروع في السفر، فأصل القضاء الفصل، ومنه بروز الشيء وظهوره، قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي جعلن على هذه الصورة البارزة الظاهرة. فإذا قدر للعبد الشروع في سفره أو ما استخار فيه فإنه يتوكل على الله عز وجل، أي يفوض أمره إلى الله مظهرا عجزه له ومعتمدا عليه. ف فإذا استخار العبد فإنه يقدم على ما استخار فيه من غير انتظار شيء يجده، لا انشراح صدر ولا رؤيا منام، فإن وجد شيء من ذلك فحسن، وإلا فالأصل أن العبد إذا سأل الله الخيرة أقدم على ما أراد مفوضا أمره إلى الله. فإذا استخار العبد في سفر دخل فيه وشرع ولا يلتمس منتظرا شيئا يحمله على السفر كوجدان انشراح صدر أو رؤيا منام. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عزم على السفر فيستحب أن يودع أصحابه توديع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ويزيد المودعون عليها: زودك الله في مسيرك البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما توجهت. فإذا ركب الدابة سمى الله عز وجل ثم كبر ثلاثا وحمد ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. اللهم زودنا في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة مسائل أيضا هي من آداب السفر. فالجاري في عرف كثير من الفقهاء ذكر آداب السفر في هذا الموضع، لأن سفر الحج هو أعظم الأسفار المأمور بها، فأركان الإسلام العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج لا يفتقر إلى السفر منهن سوى الرابع وهو الحج. فجرى الفقهاء على ذكر آداب السفر مع أحكام الحج. ومن آداب سفر الحج وغيره هذه المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف وما يتبعها في كلامه الآتي. فالمسألة الأولى في قوله: فإذا عزم على السفر فيستحب أن يودع أصحابه إلى آخر كلامه، أي إذا اشتمل قلبه على الإرادة الجازمة من الشروع في السفر، وهذه حقيقة العزم. فالعزم إرادة قلبية جازمة، فالعزم إرادة قلبية جازمة لا يكاد يتخلف معها الفعل إذا وجدت، لا يكاد يتخلف معها الفعل إذا وجدت. فإذا نوى العبد فعلا وجزم عليه بعقد تلك النية صار عزما وعزيمة. فإذا عزم العبد على السفر استحب له توديع أصحابه، والمشروع توديعهم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ودعهم بغيره جاز، فإن ودعهم بغيره جاز. وإن كان التوديع بلفظ أعجمي جرى فيه حكم الكلام بغير العربية، وهو جائز إذا كان قليلا أو لحاجة، كالألفاظ الإنجليزية التي غلبت على ألسنة الناس وصارت في حكم المعرب، فلو ودع بلفظ منها جاز. والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ودع أحدا قال: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، رواه أصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح. وإذا ذكره بصيغة الجمع كالذي أورده المصنف جاز أيضا، فالمشروع استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فإذا قال استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم جاز، فالإفراد باعتبار الأصل والجمع باعتبار تعدد الأنواع، فالإفراد باعتبار الأصل والجمع باعتبار تعدد الأنواع. فإن قال قائل: وهل يتعدد الدين؟ فالجواب: نعم إذا كان المراد أعماله، نعم إذا كان المراد أعماله، فإن العمل الواحد يسمى دينا، ومنه قوله تعالى: وما كان الله ليضيع دينكم، أي صلاتكم، ومنه: وما كان الله ليضيع أعمالكم، أحسنت، وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة، أي صلاتكم. ومنه قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فسبل السلام هي أنواع الطاعات. فإذا جمع الدين باعتبار تعدد أنواع الطاعات صح ذلك. والأصل الاتباع في الأذكار، والعدول عنها يجوز، ومعرفة هذه المرتبة للتفريق بين المشروع والممنوع، ومعرفة هذه المرتبة للتفريق بين المشروع والممنوع. فالمشروع مأمورا به هو الوارد، لكن لا يمنع مما يجوز، لكن لا يمنع مما يجوز، كالجمع في ذكر ورد بصيغة الإفراد، كالجمع في ذكر ورد بصيغة الإفراد. والمسألة الثانية في قوله: ويزيد المودعون عليها زودك الله في مسيرك البر والتقوى إلى آخر ما ذكر، وروي في هذا حديث عن أنس عند الترمذي والدارمي بإسنادين فيهما ضعف، يقوي أحدهما الآخر فيكون حديثا حسنا، وفيه الدعاء بقول زودك الله التقوى، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا هو الوارد، هذا هو الوارد. وإذا دعا به أو بغيره جاز، والأصل أنه كما ورد في الحديث من المودع، وهو غير المسافر. أما المودع وهو المسافر فثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، رواه النسائي في سننه الكبرى وإسناده حسن. فصارت السنة في التوديع نوعان، فصارت السنة فيما يدعى عند التوديع نوعان، فصارت السنة فيما يدعى عند التوديع نوعان، أحدهما دعاء المودع وهو المقيم المشيع للمسافر، وهو المقيم المودع المشيع للمسافر، أي الذي يمشي معه عند خروجه في سفره، فيقول له استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والآخر ما يقوله المودع وهو المسافر الخارج للسفر، وهو قول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ومدار هذين الدعائين على استيداع المودع والمودع أحدهما الآخر عند الله، باستيداع المودع والمودع أحدهما الآخر عند الله، فيجعل كل واحد منهما صاحبه وديعة عند الله، فيجعل أحدهما صاحبه وديعة عند الله ابتغاء حفظه، ابتغاء حفظه. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لقمان قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه، أي إذا فوض إليه حفظ شيء تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. فمن أراد حفظ شيء جعله وديعة عند الله. ومنه الجاري في كلام الناس من قولهم استودع الله ولدي أو مالي أو زوجي، فهذا كله من دعاء الله حفظ أحد، وهو جائز بل مأمور به. فدعوى عدم مشروعية ذلك لا تصح. فالأحاديث العامة في استيذاء الله ابتغاء حفظه كحديث ابن عمر، والأحاديث الخاصة في الاستيذاء عند السفر تدل على تقرير هذا الأصل، وهو من جنس الدعاء. والمسألة الثالثة في قوله فإذا ركب الدابة سمى الله عز وجل إلى تمام كلامه، وهو مشتمل على الذكر الذي يقال في السفر، ولا يختص بركوب الدابة، فلو سافر مشيا قال آخره في قوله اللهم أنت الصاحب في السفر، أو سافر على غير دابة كسيارة أو طيارة قال هذا، فإن الذكر الذي ساقه المصنف مركب من حديثين، أحدهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم، في صحيح مسلم أن المسافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر إلى آخره، والآخر حديث علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب دابته فسمى الله عز وجل ثم كبر ثلاثا إلى قراءته الآيتين، وهو حديث صحيح. ولم يختلف أهل العلم في كون هذين الذكرين يؤتى بهما عند السفر، واختلفوا في الذكر الوارد في حديث علي رضي الله عنه وهو المعروف بدعاء الركوب، هل يقال في ركوب السفر فقط أم في كل ركوب؟ وأصح القولين اختصاصه بركوب السفر، أنه إذا سافر فركب مركوبه في سفره من دابة أو سيارة أو طائرة أو قطار قال هذا، فإن سافر من غير ركوب ماشيا لم يأتي به. وقوله في الآية وما كنا له مقرنين أي مطيقين، فلا طاقة للعبد إلا ما يسره الله سبحانه وتعالى له في سفره من دفع المشقة عنه وإعانته على قطع مراحل سفره. ووقع في رواية الترمذي ذكر التسمية ثلاثا، وجعلها بعضهم زيادة ثقة، وهي زيادة منكرة. لماذا؟ لأن أصل التسمية في الشرع أن يؤتى بها مرة واحدة، ولا يعرف في أحكام الشرع ذكر تكرار التسمية، ولأجل هذا لا تعد من الذكر الذي يشرع الإتيان به مكررا، فلا يشرع للعبد أن يقول بسم الله بسم الله بسم الله، يكرر ذلك ما شاء، فهي ذكر مخصوص بمحل يأتي به العبد مرة واحدة. وهذا الذكر كما عرفت مركب من حديثين، وطريقة الفقهاء في الأذكار الجمع بين الوارد والاختصار، الجمع بين الوارد والاختصار، وهم لا يميزون ألفاظ حديث عن حديث ويسوقونها مساقا واحدا، ويختصرون في الألفاظ اكتفاء بما يتحقق به المقصود، اكتفاء بما يتحقق به المقصود، والأكمل الإتيان بألفاظها الواردة، والأكمل الإتيان بألفاظها الواردة، فيأتي بذكر تام ثم يتبعه الذكر الآخر حتى يفرغ منه. والجمع بين الأذكار في المحل الواحد سائغ إذا كان المحل قابلا، إذا كان المحل قابلا بألا يعرف في الشرع الاقتصار على واحد منها، بألا يعرف في الشرع الاقتصار على واحد منها. فأنواع الاستفتاحات للصلاة والتشهدات فيها عرف بخطاب الشرع أن العبد يأتي بكم؟ بواحد منها، فلا يقبل المحل سواه. وأما المحال التي جاءت فيها أذكار وأدعية متنوعة وكان المحل قابلا أتي بها جميعا إن أمكن، كأنواع الأذكار والأدعية في الركوع والسجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن يستجاب لكم، فيشرع للعبد جمع ما ورد. ومثله الجمع بين أذكار السفر بأن يأتي بها كلها، لأن المحل قابل لها مع شدة افتقار العبد في سفره إلى دعاء الله وسؤاله. وقوله في الدعاء المذكور من وعثاء السفر أي مشقته وكبده، أي مشقته وكبده. وقوله وكآبة المنقلب أي سوءه وتغيره، أي سوءه وتغيره. وقوله من ضلع الدين أي ثقله. وقوله وغلبت الرجال أي قهرهم، ووقع التصريح به في رواية للحديث، ووقع التصريح به في رواية للحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن صعد في سفره كبر ثلاثا وقال: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال، فإن هبط واديا سبح الله عز وجل، وإن نزل منزلا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فإن أدركه المساء قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويقول في الصباح مثل ذلك ويزيد عليه، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، فإذا أراد أن يرقد قال اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها، فإن أمتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، ومتى استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإن مر بقرية قال اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وإذا رأى قوما يخافهم قال اللهم أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم، وإن هبت الرياح قال اللهم إني أسألك خير ما هبت به الرياح وأعوذ بك من شر ما هبت به الرياح. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة كلاما يتمم به ما تقدم من آداب السفر، فذكر فيه 9 مسائل. فالمسألة الأولى في قوله فإذا صعد في سفره كبر 3 إلى آخر كلامه، أي إذا ارتفع وعلى مكانا صاعدا فيه كجبل ونحوه عرض له في طريق سيره في سفره، فإنه يكبر لحديث جابر رضي الله عنه عند البخاري كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فقوله كبرنا أي قلنا الله أكبر، وإتيانهم به في سفرهم حال صعودهم، وأمر بالتكبير استحبابا لأن العبد إذا علا شيئا وارتفع معه عظمه، لأن العبد إذا علا شيئا وارتفع معه عظمه، فيقع له من تعظيم المخلوق ما يذكره بتعظيم الخالق، فيقع له من تعظيم المخلوق ما يذكر معه تعظيم الخالق، فيعظم الله سبحانه وتعالى بتكبيره قائلا الله أكبر، فكل علو فعلو الله أكبر منه، فكل علو فعلو الله أكبر منه، وهذا يكون في الحس والمعنى، وهذا يكون في الحس والمعنى، فإذا أعلى شيء حسا باعتبار موضعه فالله أعظم منه، وإذا على شيء باعتبار معناه كقوة أو جاه فالله سبحانه وتعالى أعلى منه. وذكر المصنف وغيره أنه يكبر 3 مع أن الوارد هو التكبير فقط، والتثليث في الأذكار والأدعية أصله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا 3، كان إذا دعا 3، فللعبد أن يكبر حينئذ 3، وهذا الأصل الوارد في الحديث المتقدم يجري فيما لم يرد دليل الشرع على الاقتصار على المرة الواحدة، فإذا عين الشرع شيئا اكتفي به، فإن لم يرد تعيين جرى فيه التثليث. وقوله في تمام الدعاء اللهم لك الشرف على كل شرف روي في حديث آخر غير حديث جابر، فرواه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا علا شيئا في سفره، وإسناده ضعيف والمسألة الثانية في قوله فإن هبط واديا سبح الله عز وجل، أي إذا نزل سبح الله، وذكر الوادي لا لاختصاصه بالهبوط بل لكونه أعظم ما يعرض مما يهبط في مراحل السفر، فأوسع المواضع هبوطا هي الأودية. وتقدم في حديث جابر قوله وإذا نزلنا، فيتعلق بكل نزول، وأعظمه النزول في الأودية لأنها أكثر ما يسفل في طريق السفر. والأمر بالتسبيح هو المناسب للحال، فإن العبد إذا سفل ناسب أن يعظم الله بتسبيحه منزها له عن كل نقص فيقول سبحان الله ولم يقع في كلام المصنف الأمر بالتسبيح ثلاثا مع أن القاعدة المتقدمة تتناوله لماذا؟ ليش؟ دعاء. طيب والتكبير دعاء، والحديث كان إذا دعا دعا ثلاثا، لكن هو ما قال ثلاثا. طيب ولماذا ما قال؟ لأن أصل الإتيان به هنا لدفع توهم النقص عن الله عز وجل، فللإعراض عن هذا الخاطر اكتفي بالمرة الواحدة في كلام المصنف وحديث جابر يدل على تكرار التسبيح بلا عدد لإطلاقه من قوله وإذا نزلنا سبحنا، أي ذكرنا الله بتسبيحه بقول سبحان الله. وإذا سبح بغير هذا كان آتيا بالذكر اتفاقا، كأن يقول أسبح الله فإنه من جهة المعنى بمنزلة سبحان الله، فإنه بمنزلة سبحان الله، وهذه هي القاعدة في المجملات من الأذكار وغيرها، وهذه هي القاعدة في المجملات من الأذكار وغيرها، وأكملها الإتيان بما عرف من بيان الشرع، وأكملها بما عرف بالإتيان بما عرف في بيان الشرع. فالمتقدم في حديث جابر وإذا نزلنا سبحنا يكون أصل المأمور به هو التسبيح، فإذا قال سبحان الله أو أسبح الله أو سبحانك ربنا كان ذلك كله تسبيحا، وأكمله الإتيان بتسبيح وارد في الشرع، وأكمله الإتيان بتسبيح وارد في الشرع كقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، كقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب واضح. طيب إذا سلم الإنسان ما هو الاستغفار الذي يأتي به؟ لماذا؟ نعم طيب وغيرهم؟ طيب وغيره ايش؟ طيب وش هو؟ ايه لا تعطينا القاعده، القاعده اعطيناك احنا، نبي التفصيل. يعني حديث ثوبان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثة، استغفر قال ثلاثة، هذا مجمل أم مبين؟ مجمل، مجمل. فليس لفظ الحديث كان إذا سلم قال استغفر الله، بل لفظه كان إذا سلم استغفر ثلاثا، أي دعا ربه المغفرة، فأكمله الإتيان بما في خطاب الشرع، وهو أنواع. فالاستغفارات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، أكملها أستغفر الله وأتوب إليه، لأنه هو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره، امتثالا للوارد في سورة النصر، ثبت هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره. فلو قال أستغفر الله كان ذلك إيش؟ جائزا، كان ذلك جائزا. ولذلك في صحيح مسلم أن الوليد بن مسلم الدمشقي، أن الوليد ابن مسلم الدمشقي وهو أحد رواة الحديث، قال لشيخه فيه وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ما الاستغفار؟ فقال أستغفر الله. وسؤاله يدل على أن لفظ الحديث ليس فيه تعيين اللفظ، فسأل عنه، فإذا قال أستغفر الله جاز، فإذا أراد الإتيان بالأكمل جاء بما ورد في خطاب الشرع، وأعلاه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه آخر عمره. وهذه قاعدة نافعة في المجملات من الأذكار وغيرها، ولم يختلف الفقهاء في جواز الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة بأي صيغة. فلو قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثا كان ذلك مجزئا لما تقدم من تقرير القاعدة المذكورة. وباب الأذكار يقع فيه الغلط كثيرا في أحكامه لإعراض عامة الخلق عنه والنظر إليه بأنه من علوم العامة، وهذا جهل بالغ بدين الله، فإن العبد أحوج ما يكون إلى ذكر الله، فالفقه فيه من أعظم أبواب صلاح القلب، والإعراض عنه من أعظم أبواب فساد القلب، فإنه يؤدي إلى التفريط بالمأمور به من ذكر الله أو الإتيان به على غير ما شرع أو المنع منه بغير دليل. والثالث أكثر في كلام المتأخرين، فإنهم يمنعون أشياء بغير دليل، بل يكون الدليل عند العارفين بالشرع على خلاف ما يقررونه، كالمسألة المعروفة في تكرار الاستخارة، هل يشرع للعبد أن يكررها أم لا؟ ما الجواب؟ هل يشرع للعبد يكرر الاستخارة أم لا؟ أقول يشرع. لماذا؟ إيش؟ يعني أنها لم تقيد في حديث جابر بالمرة. إيش؟ منتهين منا هذا، نحن لا في أمر يعني مدلهم من يحتاج فيه الاستخارة، مثلك أنت أردت أن تخطب امرأة فالآن تستخير، هل يشرع لك أن تكرر؟ والجواب أن تكرار الاستخارة سائغ لا مانع منه، والقول ببدعيته مباعد للصواب، فإنه يدل على جواز تكرار الاستخارة دليلان، أحدهما عام وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، رواه مسلم. والاستخارة من جنس الدعاء فله أن يكررها. والآخر دليل خاص وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير لما احترقت الكعبة فقال إني مستخير ربي ثلاثا، إني مستخير ربي ثلاثا. وقوله هذا يحتمل أنه يستخير ربه ثلاث مرات بتكرار الاستخارة، ويحتمل أنه يستخيره بالإمهال ثلاثة أيام أو ليال، أنه يستخيره بالإمهال ثلاثة أيام أو ليال ثم يشرع فيما يريد، فهو لإجماله صالح لأن يكون دليلا على مشروعية تكرار الاستخارة، وأكمله أن يكررها ثلاثا، فإن نقص أو زاد جاز، وهو قول أكثر أهل العلم. والقول بالبدعية بعيد بعد المشرق عن المغرب، لأنه قول مبتدع لا يعرف قائل به إلا ممن تأخر زمنه، والمجازفة بالتبديع في الأحكام الشرعيات نقص في العلم لا كمال، نقص في العلم لا كمال. وتعظيم الاتباع يكون بمعرفة أحكام الدين تأصيلا وتنزيلا للمسارعة إلى تزييف ما يقع من الناس بالحكم ببدعيته. والمسألة الثالثة في قوله وإن نزل منزلا قال بسم الله إلى آخر كلامه، أي إذا حل بموضع في طريق سفره شرع له أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه إلى آخره. وهذا الذكر وارد عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث عثمان رضي الله عنه في أذكار الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر إلى آخره، وإسناده حسن. فالمشروع الإتيان بهذا الذكر صباحا ومساء، فإن أتى به في موضع آخر كنزول منزل كان إتيانه به إيش؟ جائزا، كان إتيانه به جائزا، فهو من جنس الدعاء، فهو من جنس الدعاء. والعبد إذا نزل منزلا تخوف الضرر على نفسه، وأبلغ ما يدعى به لدفع الضرر ما ورد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يقيد بهذا المحل. وقولنا جائز للإعلام بالإذن، أما كونه مأمورا به هنا فلا، لأن الأمر يتوقف على دليل شرعي خاص، وهذا الذكر جاء الدليل بكونه من أذكار الصباح والمساء لا من أذكار نزول المكان. وهذا تابع لما تقرر من كون الدعاء والذكر مأمورا به. وأكمل ما يدعى به ما جاء في خطاب الشرع سواء في محله أو في محل آخر مناسب له، فلا يمنع منه حينئذ، فلا يمنع منه حينئذ، لكن لا تجعل له مرتبة الأمر الشرعي إلا بدليل خاص. والوارد في خطاب الشرع أن العبد إذا نزل مكانا قال إيش؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول ذلك كم مرة؟ يقول ذلك مرة واحدة لحديث أم سعد إيش؟ وهو لحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. ووقع في حديث أبي هريرة عند الترمذي أنه يقوله ثلاثا ولا يصح، فالسنة أن يأتي به مرة واحدة، وإن جاء به ثلاثا جاز، وإن جاء به ثلاثا جاز. والمسألة الرابعة في قوله فإن أدركه المساء قال أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخر ما ذكر لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله إلى تمام الوارد. وتقدم أن الفقهاء في الأذكار على ماذا يجرون؟ أحسن، على الجمع والاختصار، ومنه الاكتفاء ببعض الوارد. فلو قال ما أثبته المصنف دون تمامه: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها إلى آخره، كان ذلك جائزا، والأكمل إتيانه بالوارد كله. يقوله العبد إذا أمسى، أي إذا دخل في المساء، أي إذا دخل في المساء. واسم المساء شرعا يختص بما بعد الغروب، واسم المساء شرعا يختص بما بعد الغروب. وقولنا شرعا للتفريق بين اسم المساء في خطاب الشرع وبين اسمه في لسان العرب، فإن العرب تسمي ما بعد زوال الشمس مساء، ومنه الجاري في عرف عامتنا من أنهم إذا حيوا أحدا بعد الزوال أو قربه قالوا مساك الله بالخير، ولم يقولوا صبحك الله بالخير. ومن يخلد في سبات النوم حتى يستيقظ عند صلاة الظهر ثم يحيي أحدا بقوله صبحك الله بالخير، فهذا نقص في العقل واللغة، فإن الصباح قد مضى بإجماع العرب، وهو تحية بغير ما يحيى به في هذا الوقت، فلا يحيي عربي عاقل بعد الزوال بقوله صبحك الله بالخير، فليتفطن طالب العلم لهذا. وما ذكرناه من كون المساء في خطاب الشرع يطلق على ما بعد غروب الشمس هو الموافق للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر المساء، ومنه ما في صحيح البخاري في حديث السيد الاستغفار من قوله: فإذا قاله إذا أمسى فمات بالليلته إلى آخره، فجعل المساء مع الليلة. ومنه حديث عثمان المتقدم عند أصحاب السنن: إلا النسائي: ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة، فجعل المساء من الليلة. فالإتيان بهذا الذكر وغيره من أذكار المساء يكون بعد غروب الشمس، يكون بعد غروب الشمس. واقتصر المصنف على واحد من أذكار المساء لما تقدم من طريقة الفقهاء من الاختصار، ومن جنسه الاقتصار على بعض الوارد، فإن هذا اختصار له، فإذا جاء بذكر أو ذكرين كان مختصرا لما ورد بالاقتصار عليهما، فإن أراد الأكمل جاء بجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار المساء. والمسألة الخامسة في قوله: ويقول في الصباح مثل ذلك ويزيد عليه إلى آخره، أي أن العبد يشرع له إذا أصبح أن يقول مثل ذلك بتغيير لفظ الإمساء إلى الإصباح، فيقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إلى آخر الوارد. وهذه قاعدة الشرع فيما قوبل فيه الصباح مع المساء أنه يغير، كحديث أمسينا وأمسى الملك لله فيقول أصبحنا وأصبح الملك لله، أو حديث اللهم ما أصبح بي من نعمة فإنه يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة، ما لم يقم الدليل على اختصاص الذكر بأحدهما فلا يقال في الآخر ولو مع التغيير، كقولي أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخره، الوالد في حديث عبد الرحمن بن أبزة عند النسائي وغيره، فإنه يقال في الصباح فقط، فلا يشرع أن يقول ذلك إذا أمسى ولو مع التغيير، لأن الوالد في الحديث هو الإتيان به صباحا، ورواية الإتيان به عند المساء الواردة في مسند أحمد وغيره لا تصح. وقوله ويزيد عليه أن يأتي زيادة على ذلك بأذكار أخرى، وهي قول اللهم ما أصبح من نعمة، وقول اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم. وهذان الذكران أحدهما مما جاء فيه المساء أيضا، وهو حديث اللهم ما أصبح بي من نعمة، فإنه جاء فيه المساء، رواه أبو داود والنسائي في سننه الكبرى من حديث عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه، وإسناده حسن. وكذا ما بعده اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم، فإنه قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم، ويقال في المساء كما يقال في الصباح، لكنه إذا أمسى قال اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وهذا تقرير لما تقدم من أن المساء يكون بعد الغروب، فاسم الليلة لا يقع باتفاق العرب إلا بعد غروب الشمس، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فانتهاء اليوم يكون بالليل الذي هو بغروب الشمس. وذكر المصنف رحمه الله الزيادة في أذكار الصباح دون المساء مع كون المحل قابلا لها هنا وهناك. ليش؟ لماذا؟ المصنف فقيه وهو من رؤوس الفقهاء، ودائما إذا تصرف الفقيه أو العالم فلا بد أن يكون هناك موجب، كالذي ذكرنا في التكبير ذكر ثلاثة في التسبيح مرة، فكذلك هنا لما ذكر الصباح زاد في الأذكار. لماذا؟ لاحتياج العبد إلى كثرة الذكر صباحا، لاحتياج العبد إلى كثرة الذكر صباحا، لاحتياج العبد إلى زيادة الذكر صباحا، فإن القلب يحتاج إلى تقوية ونشاط إذا أصبح كاحتياج البدن، ويكون تنشيطه بإمداده بالزيادة في الذكر، ويكون تنشيطه بإمداده بالزيادة في الذكر، ولا سيما مما ورد في أذكار الصباح، وهو الموافق خطاب الشرع، فإن أذكار الصباح أكثر من أذكار المساء، فإن أذكار الصباح أكثر من أذكار المساء، فالصباح يختص بذكرين لا تكونان في المساء، وهما والآخر وهما أصبحنا على فطرة الإسلام إلى آخره، واللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخره، فهذان الذكران يكونان في الصباح دون المساء. وأما المساء فيختص بذكر واحد ليس في الصباح، وهو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والمسألة السادسة في قوله فإذا أراد أن يرقد اللهم أنت خلقت نفسي، حتى قال ومتى استيقظ قال الحمد لله إلى آخره، وهي مشتملة على ما يقال عند النوم والاستيقاظ. فقوله فإذا أراد أن يرقد أن ينام فيقول اللهم أنت خلقت نفسي إلى آخره. وورد هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، حتى قال تحفظ به عبادك الصالحين. وقوله وإن أرسلتها وقع في رواية مسلم وغيره وإن أحييتها، ورواية الإرسال واردة أيضا، وكلاهما بمعنى واحد. ثم أتبع هذا الذكر بذكر ثان يقال عند النوم، وهو قول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وإذا استيقظ العبد أي إيش؟ مش معنى استيقظ؟ كيف يعني من النوم؟ أفاق؟ لا، هذه ما تدل على التفسير رفع اليد. تقول استيقظ يعني أفاق، تمام؟ طيب، يعني الآن إنسان نام بعد العشاء، بعدين الساعة 12 أفاق وفتح عينيه، ثم مد يده إلى الجوال ونظر في الرسائل صفحها، ثم أكمل نومه. يقول هذا الذكر أم لا يقول؟ يقول هذا الذكر ولا ما يقوله؟ ليش؟ لأنه استيقظ. كيف استيقظ؟ أنت تقول أنه استيقظ، هو على الفراش ما قام. جواب يوم ساعي لا، بعد الفجر ما هي بزينة، خلع الفجر. وهو الإفاقة من النوم لإرادة قطعه، وهو الإفاقة من النوم إذا لإرادة قطعه. فإذا أفاق من نومه مريدا قطعه قال هذا. أما إفاقته مع عدم إرادة القطع بأن يريد استكمال نومه فلا يأتي به. فمن أفاق في الساعة 12 وبقي على فراشه مريدا بقاءه نائما فإنه لا يأتي بهذا الذكر. وهذان الذكران مما يقال عند النوم والاستيقاظ، وهذه الأذكار الثلاثة مما يقال عند النوم والاستيقاظ يؤمر بها في نوم الليل في أصح قولي أهل العلم. فالأحاديث الواردة في أذكار النوم رقودا واستيقاظا تدل على إرادة نوم الليل، كقوله إذا أخذ مضجعه، والمضجع إيش؟ الموضع المعد لنوم الليل، الموضع المعد إلى نوم الليل، أو قوله إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى إلى فراشه. فإن الإتيان إلى الفراش يكون عادة في نوم الليل، فنوم النهار لا يختص عند العرب بمحل، فنوم النهار لا يختص عند العرب بمحل، فينام المرء حيث كان، وهو الجاري في عرف الناس من العرب حتى أحدثوا ما يعرف بغرف النوم، فإن الناس كانوا في نوم النهار ينامون في مواضع متفرقة، فتراه اليوم هنا وغدا هناك، وأما نوم الليل فيكون في محل واحد. فتحمل هذه الأذكار على عرف الشريعة من أن المعروف في خطاب الشرع إرادة نوم الليل فيؤمر به حينئذ، والإتيان بهذه الأذكار في نوم النهار إيش؟ ما حكمه؟ غير مشروع لكلمة مجملة، جائز، جائز، فلا يؤمر به ولا يعد مستحبا ولا من السنة، فإن جاء به جاز لوجود علته، لوجود علته. فما يراد من هذه الأذكار عند النوم رقودا واستيقاظا يراد في كل نوم، لكن الوارد في السنة الإتيان بها في نوم الليل دون النهار. والذكر الثالث وهو ما يقال عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، روي في الصحيحين عند البخاري من حديث حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما، وعند مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، ومثل هذا يقال فيه متفق عليه أم لا يقال؟ عند البخاري من حديث من؟ حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وعند مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، فيقال فيه متفق عليه أم لا يقال؟ يا محمد لماذا؟ إيش؟ أحسن. ومثل هذا لا يقال فيه متفق عليه، فالمتفق عليه الذي يقال فيه رواه البخاري ومسلم أو حديث متفق عليه له أربعة شروط، له أربعة شروط. الأول أن يكون عند البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه أيضا دون سائر كتبهما، دون سائر كتبهما. فلو روى البخاري حديثا في كتاب الأدب المفرد ورواه مسلم في صحيحه يقال لما يقال؟ لم يقل متفق عليه، لم يقل متفق عليه. وكذا لو رواه مسلم وكذا لو رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في كتاب التمييز أو غيره فلا يقال فيه متفق عليه. والثاني أن يكون الحديث عن صحابي واحد، أن يكون الحديث عندهما، أن يكون الحديث عندهما في الصحيح عن صحابي واحد، فإذا اختلف الصحابي عزي إلى كل واحد بصحابيه، فيقال مثلا رواه البخاري عن حذيفة ومسلم عن البراء، رواه البخاري عن حذيفة ومسلم عن البراء. وثالثها أن يكون عندهما موصول الإسناد، أن يكون عندهما موصول الإسناد، فإذا كان معلقا عند أحدهما موصولا عند الثاني لم يصح اسم المتفق عليه، فإن كان موصولا عند أحدهما معلقا عند الثاني لم يصح عليه اسم المتفق عليه، كحديث الدين الصح الدين النصيحة، كحديث الدين النصيحة رواه البخاري معلقا ومسلم موصولا، فقال البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وأما مسلم فقال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني إلى آخر الإسناد في كتاب الإيمان، فحينئذ يقال رواه مسلم وعلقه البخاري، أو علقه البخاري ورواه مسلم، والأول أكمل لأن تقديم من رواه بإسناده أولى، ولا يقال متفق عليه. ورابعها أن يكون الحديث عندهما بلفظ واحد أو متقارب، أن يكون الحديث عندهما بلفظ واحد أو متقارب، فلو قدر رواية حديث في الجهاد مثلا بلفظين مختلفين يتفقان في المعنى، بلفظين مختلفين يتفقان في المعنى، فلا يصح حينئذ أن يقال متفق عليه، فلا يصح حينئذ أن يقال متفق عليه، كحديث تبلغ الحلية ما يبلغ الوضوء مع حديث إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين، فهذان الحديثان باعتبار المعنى يعدان في معنى واحد، وأما باعتبار اللفظ فكل واحد منهما مستقل عن الآخر في لفظه. وما ذكرناه من إرادة البخاري ومسلم عند المتفق عليه هو في الاصطلاح المشهور، فإنه قد يقال متفق عليه ويراد به ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، وهذه طريقة من وهي هذه طريقة أبي البركات المجد بن تيمية رحمه الله في كتاب المنتقى، أو يقال متفق عليه ويراد به إيش؟ متفق على صحته، متفق على صحته أي جامع شروط الصحة، وهذا يكثر في كلام من كل السالفة عند المحدثين، نحن نبي منه ومنه لا، وهذا يكثر في كلام أبي نعيم الأصبهاني وابن منده الأصبهاني، فإذا وجدت في كلامهما أو كلام غيرهما بعد حديث متفق عليه ولم تجده عند البخاري ومسلم فإنهما يكونان قد وهما أم لم يهما، فلا يعد هذا وهما لأن المذكورين وغيرهما يقولون متفق عليه أي متفق على صحته لاجتماع شروط الصحة فيه. والمسألة السابعة في قوله وإن مر بقرية قال اللهم إني أسألك إلى آخره، وهو الذكر المعروف بذكر دخول القرية، أن العبد إذا سافر فمر في سفره بقرية مريدا النزول بها أو جعلها أو جاء مريدا النزول بها أو جعلها مرحلة من مراحل سفره أنه يقول اللهم إني أسألك خير هذه القرية إلى آخره، لحديث صهيب الرومي رضي الله عنه الوارد في ذلك عند النسائي في الكبرى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل قرية قال اللهم رب السماوات وما أضلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الشياطين وما أضلل ورب الرياح وما درين اللهم إني أسألك خير هذه القرية إلى آخره، وهو حديث اختلف فيه رواته اختلافا كثيرا، وأشار البخاري في التاريخ الكبير إلى أنه لا يصح، وهو أظهر لاضطراب رواته، وإن جاء به العبد كان جائزا لما تقدم من أن الأصل في الدعاء طلبه والأمر به، لكن توقيت كونه مستحبا يبعد مع القول بضعفه. والمسألة الثامنة في قوله وإذا رأى قوما يخافهم قال اللهم أعوذ بك من شرورهم إلى آخره، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الوارد في ذلك عند أبي داود في سننه، وهو حديث صحيح، فإذا خاف العبد أحدا قال اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك في نحورهم، أي أدفع بك في نحورهم، أي أدفع بك في نحورهم. والنحر وإيش؟ والنحر نعم ها أعلى الصدر، والنحر أعلى الصدر، وخص بدعاء الدفع لأن من استعلى من الخلق يبرز نحره عادة، لأن من استعلى من الخلق يبرز نحره عادة، فتخصيص هذا المحل بالدرء وهو الدفع طلبا لإذلاله ودحر شره ومنع وصول الأذية منه. وهذا الذكر يقال متى؟ ما الجواب؟ إيش؟ يقال إذا خاف قوما، أي ممن يتوقع منهم صدور الشر، أي ممن يتوقع منهم صدور الشر، كأن يرى قوما ينكر حالهم في مرحلة من مراحل سفره فيخشى أن يكونوا سراقا يعرضون للمسافرين، فيقول هذا ابتغاء دفع شرهم. واضح؟ فإذا قاله، إذا أقبل على نقطة من نقاط تفتيش الأمن، يقال لما يقال، ما الجواب؟ يخاف أن يضرونه، ما في الحديث يخاف أن يضرونه، إذا خاف شره. طيب هم محل الشر، طيب كيف يقوله؟ لا يشرع أن يقوله، لا يشرع أن يقوله لاختصاصه بالمحل المذكور ما داموا على الأصل المطلوب شرعا في الشرط. فالأصل المطلوب شرعا في الشرط هو توفير الأمن وحفظ مصالح الخلق، فإذا كانوا على هذا الأصل لم يجز، وإن كان هو يتخوف ضررا كأن يكون غير حامل رخصة أو قد مضى وقت على متعلقات المرور فيخشى أن يأخذوه من هذه الجهة، فلا يشرع قول هذا، وإنما يشرع حينئذ من أين هذا؟ هذا مستفاد يعني من آيات سورة ياسين. بس هذا في السيرة ما ثبت في حديث خاص، وأيضا كان مع قوم كفار فلا يسلم استدلالنا. نحن منتهين، قلنا أنهم إذا كانوا وفقا مقصود الشرع في الشرط من حفظ الأمن ونحوه، أما إذا كانوا على خلاف هذا يقوله، يعني إذا كان شرط عادتهم أن يأخذوا جبايات على الخلق مما لم يأذن به ولي الأمر أو نحوه هذا شيء آخر يقوله، لكن الكلام إذا كانوا على وفق الشرع فحينئذ يشرع له الاستعاذة فقط، الاستعاذة أن يستعيذ فقط. فإن الإنسان يستعيذ من شر من يحب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وأعظمه ما جاء في حديث علي: وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك. فله أن يستعيذ، وأكمله أن يقرأ سورة الفلق والناس، فهو يستعيذ لدفع الضرر عنه لا لتخوف الشر الذي منهم، فله أن يقرأ السورتين الفلق والناس أو أن يستعيذ بغير هذا. وهذه المسألة وغيرها مما يؤكد شدة الحاجة إلى فقه الأذكار، وهو مما قلت العناية به قديما وحديثا. والمسألة التاسعة في قوله: وإن هبت الريح قال: اللهم إني أسألك خير ما هبت به الرياح، إلى آخره. وهبوب الريح هو إيش؟ اشتداد إيش؟ الهواء. وهبوب الريح هو اشتداد الهواء، وهبوب الريح هو اشتداد الهواء، فمجرد جريان الريح لا يتعلق به هذا، ومجرد جريان الريح يعني الهواء لا يراد به ذلك، وإنما إذا اشتدت هذه الرياح فإنه يطلب حينئذ الإتيان بالذكر. ومنه ما في صحيح مسلم من حديث عائشة: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت إليه، إلى تمام الذكر، فيأتي به إذا اشتدت الريح، أما مجرد جريان الهواء فلا يقال فيه ذلك. واللفظ الذي ذكره المصنف لا يعرف مرويا، لا يعرف مرويا، وهو جائز باعتبار صحة المعنى، فهو موافق في معناه للأحاديث والأذكار الواردة، والأكمل إتيانه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وأبي هريرة وأبي بن كعب رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يبذل يديه ويكف أذاه ويحسن إلى رفيقه ما استطاع وإلى الجمال وإلى الجمل، فلا يحمل عليه أكثر مما يطيق، وإن أذن له المكاري فإن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإن مزح فلا يقولن إلا الحق، فإن الله حرم من الباطل هزله وجده. وينبغي أن تكون نفقته حلالا ليكون أبلغ في استجابة دعائه، ويكون أكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع في العاجل والآجل، وما عدا ذلك فلا خير فيه. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة 6 مسائل تتبع ما سبق من آداب السفر. فالمسألة الأولى في قوله: وينبغي أن يبذل يديه، أي أن يكون سخيا بما معه، أي أن يكون سخيا بما معه. فبذل اليد كناية عن العطاء، فبذل اليد كناية عن العطاء، فالسخاء والجود والكرم من كريم الخصال المأمور بها شرعا وعرفا. والمسألة الثانية في قوله: ويكف أذاه، أي يمسك عن الأذى، فالكف هو الإمساك، والأذى هو إيش؟ إيش؟ الضرر. طيب، الله عز وجل يقول: إن الذين يؤذون الله ورسوله يضرون الله، يعني لا إيش؟ كلها نفس الكلام إيش؟ ارفع صوتك. قبيح الكلام. طيب لو كان فعل؟ من الله محاولة الضرر. تعدي محمد. إيصال ما يكره، هذه مسألة شفتوا سبق أن ذكرناها، لكن الإنسان ينبغي أن يعتني بالعلم اعتناء بالغا، ما ينفع خاصة في حدود الأشياء. الأداء إيصال ما يكره، إيصال ما يكره، يعني إذا سب الإنسان الريح آذى الله أم ضره؟ آذى الله. الحديث وارد في الصحيحين: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ومنه سب الريح، فهذا أذية دون ضرر، فالأذية هي إيصال ما يكره. فيمسك العبد فلا يصل منه إلى أحد ما يكرهه منه من قول أو فعل. وأذية الخلق كافة منهي عنها، وتتأكد في حق أهل الإسلام، فلا يؤذن بشيء إلا وفق خطاب الشرع، وما عداه فالعبد مأمور باستعمال كمالات الأخلاق مع الخلائق. والمسألة الثالثة في قوله: ويحسن إلى رفيقه ما استطاع وإلى الجمال وإلى الجمل، أن يستعمل معهم الإحسان بإيصال ما ينفعهم، يستعمل معهم الإحسان بإيصال ما ينفعهم، فينفع رفيقه وهو صاحبه المقارن له في السفر ما استطاع، أي حسب قدرته وطاقته. وكذا يحسن إلى الجمال وهو صاحب الجمل المستأجر منه، وهو صاحب الجمل المستأجر منه أو الذي يستأجر هو لسوق الجمال في السفر، أو الذي يستأجر هو لسوق الجمال في السفر. وكذا يحسن إلى الجمل وهو مركوبهم عادة فيما سبق، فلا يحمل عليه أكثر مما يطيق، أي لا يجعل عليه من الأحمال شيئا يكون أكثر من طاقته ووسعه. فإذا حمل عليه ما لا يطيق حرم ذلك، فإذا حمل عليه ما لا يطيق حرم ذلك لما فيه من أذيته والإضرار به، لما فيه من أذيته والإضرار به. وقد أمرنا بالإحسان إلى الحيوانات في أحاديث كثيرة، وجاء في الجمال بخصوصها أحاديث في الصحيح وغيره، لأنها أكثر مركوب العرب حينئذ. وكذا يحرم عليه أن يجيعها من غير ضرورة، فلا يمنعها الطعام في السفر إلا إن دعت إلى ذلك ضرورة، كأن يكون أقوى في سيره أو أسرع له في لحوق أناس تقدمه، فحينئذ يباح هذا لأجل منفعة أعظم. وقوله وإن أذن له المكاري، أي وإن أباح له صاحب الجمل الذي استأجره، أي وإن أذن له صاحب الجمل الذي استجار له الذي استأجره، فالكراء الأجرة، فالكراء الأجرة. والمكاري هو من يستأجر في نفسه أو يأخذ أجرة على شيء من ملكه. وعلل ما تقدم من الأمر بالإحسان إلى الرفيق والجمال والجمل بقوله فإن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، أي للحديث الوارد في ذلك عند مسلم من حديث من شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال اثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء الحديث. ومما يندرج في معناه أن يوصل العبد النفع إلى غيره. والمسألة الرابعة في قوله فإن مزح فلا يقولن إلا الحق، فإن الله حرم من الباطل هزله وجده، أي إذا توسع في الخطاب مؤانسة لرفيق وغيره لم يقل في مزاحه إلا الحق، أي الصدق. وأصل الحق الثابت اللازم، ولم يجري على لسانه ما يكون باطلا أي من الكذب المزيف، فإن الكذب محرم على كل حال، فلا يجوز في هزل ولا في جد. وذكر المصنف هذه المسألة في آداب السفر لأن مما يتوسع به عادة في الأسفار المزاح، لأن مما يتوسع به عادة في الأسفار المزاح، فمكابدة السفر تدفع به، فمكابدة السفر تدفع به، فيتوسع حال السفر في المزاح ما لا يتوسع في حال الحضر. والمسألة الخامسة في قوله وينبغي أن تكون نفقته حلالا إلى آخره، أي يجب عليه أن تكون نفقته في سفره خاصة وحجه عامة من الحلال، وعلله بقوله ليكون أبلغ في استجابة دعائه، فإن من حل مطعمه ومشربه استجيب دعاؤه، ولا يختص هذا بالسفر، بل كل أمر مطلوب يجب أن يكون مطعم العبد ومشربه فيه حلال، وهي الحال التي يكون عليها المسلم. ومنفعة هذا في الحج آكد من استجابة الدعاء، وهي قبول حجه. فمن العلماء من ذهب إلى أن من حج بمال حرام لم يقبل حجه، لم يقبل حجه. والأظهر أن قبول حجه بتصحيحه الظاهر، لأن النفقة أمر خارج عن أصل أفعال الحج، وأما ما يقع له من الأجر فبحسب أثر هذا المال في أفعال حجه، فإذا كثر ما ينفق منه تخوف قلة أجره، وإذا قل رجي له من الأجر أكثر. وعلى كل حال فإنه يجب أن يحرص على كون نفقته حلالا رجاء قبول حجه وبراءة ذمته. والمسألة السادسة في قوله ويكون أكثر كلامه بما يعود عليه بالنفع إلى آخره، أي يتحفظ في ألفاظه، فيكون أكثر كلامه فيما يرجى نفعه عاجلا وآجلا، فما عدا ذلك لا خير فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالعبد مخير بين قول خير تستبين منفعته أو أن يصمت عما لم تظهر له منفعته ولا ضرره. وقلة الكلام مما يمدح ويحمد، واحتيج إلى بيان هذه المسألة في السفر لأن الكلام يكثر فيه عادة ويتوسع فيه ما لا يتوسع في حال الحضر. ومن الكتب النافعة التي ينبغي أن يقرأها طالب العلم مرة بعد مرة كتاب الصمت للحافظ ابن أبي الدنيا، فإنه كتاب مشتمل على أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم في فضيلة الصمت وإصلاح المنطق والتحفظ في الكلام مما يقوي هذه المعاني في قلب العبد فتصلح حاله ويستقيم أمره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللمسافر إذا فارق محل إقامته وكان سفره 4 برد وهي 16 فرسخا أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين إذا نوى القصر في ابتدائها ولم يقتدي في شيء منها بمتم ولم يشك في نية قصرها، وله أن يجمع الظهر إلى العصر إن شاء عجل العصر إلى الظهر فصلاهما في وقت الظهر بشرط أن لا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والتيمم، وأن ينوي جمعهما عند الإحرام بهما، فإن جمع وقصر فيقول صل الظهر قصرا وجمعا، وكذلك يقول في العصر، وله أن يؤخر الظهر إلى العصر فيجمع بينهما كما وصفت. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ثلاثة مسائل تتبع ما تقدم من آداب السفر، فإن للسفر أحكاما من جملتها ما ذكره. المسألة الأولى في قوله وللمسافر إذا فارق محل إقامته إلى آخر ما ذكر، وهو مشتمل على ذكر قصر الرباعية في السفر، أن للمسافر أن يقصر الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين، لما صح من الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشرط ذلك على ما ذكره المصنف شيئان، أحدهما مفارقة محل الإقامة، مفارقة محل الإقامة أي بالخروج من بلده، أي بالخروج من بلده بمفارقة ما يتخذ محلا للسكنى، بمفارقة ما يتخذ محلا للسكنى من الطرف الذي يخرج منه، فلا يحسب العبد مسافرا إذا خرج من بيته مع عدم مفارقة بلده. فلو قدر أن أحدا خرج من غرب الرياض يريد المنطقة الشرقية فمر في أثناء سيره بوسط الرياض وأراد أن يصلي في مسجد، فإنه حينئذ يقصر أم لا يقصر؟ فإنه لا يقصر لأنه لم يفارق بلده، فإذا باين بلده وفارق ما يسكن عادة منه فقد أبيحت له رخصة القصر، ولو لم يبعد عن بلده إلا كيلا واحدا وكان يرى بلده، فالشرط مفارقة حد البلد المتخذ سكنا، والآخر أن يكون سفره مسافة 4 برد وهي 16 فرسخا مما يقدر به فيما سلف. والبريد مرحلة السفر فكانوا يتخذون للسفر مراحل يقفون عندها ويتزودون بما يقويهم على إكمال سفرهم، وتبلغ 16 فرسخا تقريبا لا تحديدا، فلا يضر نقص أو زيادة يسيرة، وتعدل 76 كيلا ومنهم من بلغها 89 كيلا، والمشهور جعلها ثمانين كيلا باعتبار جبر الكسر، فإذا بلغت مسافة سفره أي منتهاه الذي يريد 80 كيلا فإنه يقصر، فلو خرج من بلده مريدا منتهى يبلغ 50 كيلا لم يترخص، وإن أراد 80 كيلا فما فوق ترخص ولو كان يرى أنوار بلده. فمقصودهم بمسافة السفر أي ما ينتهي إليه لا ما يصل منه في مراحل سفره. ثم ذكر شروط القصر عند الشافعية وهي 3: أحدها أن ينوي القصر في ابتداء صلاته، أن ينوي القصر في ابتداء صلاته، فإذا أراد أن يكبر نوى صلاته قصرا، إذا أراد أن يكبر نوى صلاته قصرا 2 ركعتين. وذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراطه وهو الصحيح، فيكفيه نية فرض صلاته. والثاني أن لا يقتدي في شيء منها بمتم، أي بمن يصلي 4، وهو أصح القولين، أن من يقصر صلاته إذا صلى وراء متم أتم صلاته، لحديث ابن عباس الوارد في صحيح مسلم أنها السنة. وقوله ولم يقتد في شيء منها، أي ولم يدخل في شيء منها مقتديا بمتم، فلو دخل معه في التشهد الأخير فإنه يصليها 4، فلو دخل معه في التشهد الأخير فإنه يصليها 4 في أصح القولين أيضا، فإنه وإن لم يكن ذلك إدراكا للجماعة لكنه يعد مقتديا بإمام متم فيصلي بصلاته. وثالثها أن لا يشك في نية قصرها، أن لا يشك في نية قصرها، لأن النية المعتد بها هي المجزوم بها، لأن النية المعتد بها هي المجزوم بها. وعند جمهور العلماء كما تقدم عدم اشتراط النية في القصر، فلا يضر شك فيها حينئذ، فلا يضر شك فيها حينئذ، فيكفي في قصر الصلاة أن لا يقتدي بمتم، فيشترط لها ذلك. والمسألة الثانية في قوله وله أن يجمع الظهر إلى العصر إلى آخره، ذاكرا جمع الصلاتين بأن يجمع الظهر والعصر وكذا المغرب والعشاء، إن شاء عجل العصر إلى الظهر فصلاهما في وقت الظهر، فيصلي الظهر في وقتها ثم يضم إليها العصر، لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا، لأن الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما واحدا. وذكر المصنف شرطين للجمع، أحدهما ألا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والتيمم، ألا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والتيمم، أي بأن يوالي بينهما متابعا، أي بأن يوالي بينهما متابعا. فيشترط الموالاة والمتابعة، فإذا فصل بينهما بوقت طويل لم يصح الجمع، فلو أن أحدا صلى الظهر في أول، فلو أن مسافرا صلى الظهر في أول وقتها ثم في آخر وقت الظهر قبل دخول العصر صلى العصر مريدا جمعها إلى الظهر، فعلى هذا القول تصح ولا ما تصح؟ لا تصح، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. واختار جماعة منهم ابن تيمية الحفيد أنه لا يشترط، أنه لا يشترط، فلو فصل بينهما بوقت طويل صحت صلاته. والأول أحوط وأبرأ للذمة، والأول أحوط وأبرأ للذمة. وهذه المسألة غير مسألة تشتبه على بعض الناس، وهي إذا صلى إحدى المجموعتين في الحضر، إذا صلى إحدى المجموعتين في الحضر، فهل يصلي الثانية في وقت الأولى في السفر أم لا؟ كأن يصلي صلاة الظهر في الرياض ثم يخرج منها مسافرا بعد صلاته، فإذا صار في آخر وقت الظهر قبل دخول العصر فهل له أن يصلي العصر مريدا الجمع حينئذ أم لا؟ الجواب: فإنه لا يصلي العصر حينئذ، لأن رخصة الجمع تثبت متى؟ بعد السفر، وهو صلى الظهر مقيما فلا يجمع العصر بأدائها في وقت الأولى، وإنما يصليها بعد دخول وقتها، وإنما يصليها بعد دخول وقتها. وهذه مسألة يلغز بها، فيقال صلاة تجمع في السفر لا تصح من المسافر حال سفره، لا تصح من المسافر حال سفره، وهي الصلاة الثانية من مجموعتين إذا كانت الأولى في دار الحضر فصلى الثانية قبل وقتها فلا تصح منه حينئذ. والثاني أن ينوي جمعهما عند الإحرام بهما، أن ينوي جمعهما عند الإحرام بهما، أي أن يقرن تكبيرة الإحرام بنية جمع الصلاتين. وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية الحفيد أنه لا يشترط ذلك، وإنما هو الأفضل، فلو صلى الظهر قصرا وهو مسافر من غير نية أن يجمع العصر ثم عرض له نية جمع العصر إليها بعد سلامه، فله على هذا القول المذكور عند المصنف فإنه على هذا القول المذكور عند المصنف لا يجمع، وأما على القول الآخر فإنه يجمع. ثم صرح المصنف بنية الجمع والقصر بقوله: فإن جمع وقصر فيقول أصلي الظهر قصر وجمع، كذلك يقول في العصر، على مذهب من يرى التلفظ بالنية. وصح القولين دليلا وتعليلا أن النية مضمرة لا يتلفظ بها، أن النية مضمرة لا يتلفظ بها، فينوي بدون لفظ. والمسألة الثالثة في قوله: وله أن يؤخر الظهر إلى العصر فيجمع بينهما كما وصف، ويسمى هذا جمع التأخير، فالعبد له أن يجمع تقديما كما سبق وأن يجمع تأخيرا كما ذكر. فجمع التقديم فعل الصلاتين في وقت الأولى، وجمع التأخير فعل الصلاتين في وقت الثانية، والأفضل منهما ما يوافق حال المسافر، فإن كان نازلا في وقت الأولى فالأفضل جمع التقديم، وإن كان مشتدا في سفره في وقت الأولى فالأفضل جمع التأخير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وللمسافر أن يتيمم عند فقد الماء، فإن كان معه ما يكفيه لوضوئه وشربه ورفقاؤه محتاجون إليه للشرب في الحال أو في ثاني الحال فليدع الوضوء وليعدل إلى التيمم. فإن غلب على ظنه أن في جملة رفقائه وأهل القافلة من يتضرر بفقد الماء ضررا ظاهرا يقطع به أو يؤدي إلى هلاكه، حرم عليه أن يتوضأ به، ويجب بذله لهم، ثم له أن يأخذ عوضه منهم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألتين تتبعان ما تقدم من آداب السفر، وهما آخر ما ذكر منه، ويتعلقان بأحكام التيمم، وهو استعمال التراب في الكفين والوجه، فإنه مما يحتاج إليه المسافر عادة. فالمسألة الأولى في قوله وللمسافر أن يتيمم عند فقد الماء، أي عند عدم وجوده، فإذا لم يوجد الماء تيمم المسافر مستعملا التراب بالضرب فيه بكفيه ثم مسح وجهه ويديه لآية التيمم والأحاديث الواردة في ذلك. والمسألة الثانية في قوله فإن كان معه ما يكفيه لوضوئه وشربه ورفقاؤه محتاجون إليه للشرب في الحال، أي حينئذ، أو في ثاني الحال أي بعد ذلك، فلا تكون حالهم مستدعية الشرب في هذا الوقت، لكنها تستدعيه فيما يستقبل، فحينئذ فالأمر كما قال فليدع الوضوء وليعدل إلى التيمم، أي يترك الوضوء ما دام رفقاؤه محتاجون إلى الماء شربا، إلى الماء الذي معه شربا. والمسألة الثالثة هذه نسيناها. والمسألة الثالثة في قوله فإن غلب على ظنه أن في جملة رفقائه وأهل القافلة من يتضرر بفقد الماء ضررا ظاهرا يقطع به أي يجزم به أو يؤدي إلى هلاكه، حرم عليه أن يتوضأ به. فإذا وجدت ضرورة لأحد معه من رفقائه أي أصحابه المختصين به في سفره أو أهل القافلة من المسافرين المجتمعين للسفر، فإنه حينئذ يحرم عليه أن يتوضأ به فيتيمم، ويجب أن يبذله ويجب بذله لهم، أي أن يعطيهم هذا الماء لينتفعوا به في الشرب، ثم له أن يأخذ عوضه منه، أي له أن يأخذ ما يدفع في مقابل الانتفاع منه بالشرب مما يعطى من مال وغيره، فإن حفظ النفس مأمور به، والتيمم بدل عن الوضوء، فيتيمم ويبذل الماء لمن يتخوف ضرره أو هلاكه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.